بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريش بن ناني مزي وصفر mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Sarihus Sunnah lilimam Abi Ja'far al-Tabari rahimahullahu ta'ala tulianza katika kikao kilichopita al-qawlu fi al-Qur'an wa annahu kalamullah ingawa baadhi ya ikhwa jazahumullahu khairan wakatukumbusha kuwa bado kuna sehemu ambayo tumeiruka katika maelezo ya maneno ya al-musannif rahimahullahu ta'ala aliposema thumma innahu lam yazal min ba'di mutiyi rasulillahi صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث مبكى مشو و utangulizi aliyotanguliza المصنف رحمه الله ilikuwa tumewacha maelezo baadhi ya ikhwa jazahum Allah khairan wa baraka fihim wakatukumbusha na leo باذن الله تعالى تصوم ما إليزو الشارح حفظه الله اتكسيمه يمنين المصنف رحمه الله تعالى قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يبين فضل العلماء عند ليا muandishi rahimahullahu ta'ala katika utangulizi wake huu kueleza fadhila za wanavyuoni wa anna al-ulama humu alladhina yurja'u ilayhim au yarji'u ilayhim an-nasu fi al-hawadith allati tanzilu na kuwa ulama watu hurejea kwao katika kila wakati watu hurejea kwao katika kila jambo linalojiri upya au linalotokea upya ili kujua hukumu wayafza'u fiha an-nasu ila al-ulama alladhina ataahum Allahu al-ilm kawaona watu wakimbilia kwa wanavyuoni ambao Allah jalla thanao subhana amewaneemesha kwa neema ya ilmu na hii ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم ويبقوا أمري يا آيهيزنا نجنزو الله سبحانه وتعالى أمن وامرش أمة كرودي كون وفيوني لنبجيري جنبرلوت أمبالو أهتاج مسلام كجوا hukumu katika jambo kama lile fal ulama yakshifuna ma ashkala ala an-nas wa yuziluna al-ghabasha wadh-dhalam wanawavyoni wanapojiliwa na mambo kama haya wao hupata uvumbuzi wa yale yaliyowatatiza watu na kuondoa kile kiza kilichoko katika lile suala waliloulizwa. والغبش يعني الظلام. ولهذا قال فيكشفون فيها أو فيكشف فيها العالم سدف الظلام، يقال سدف الليل وسدف الدجى وسدف الظلمة. السدف معناه كنكيزة. وعلماء نسباب يكون دوا كيزة katika mujtama, na popote anapokuwa mwanachuoni katika mujtama ni kama mfano wa taa iliyona nuru inaoangazia watu katika kiza. Na ndio mfano aliyotaja al-Imam Abu al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Akhlaqul Ulama, akataja mfano mzuri wa mwanachuoni katika umma. Mfano wake ni kama watu waliofuata njia iliyo na kiza na hatari nyingi sana, hatari ya wanyama wabaya, miba, hatari ya njia watu kuvamiwa, giza, kisha kukawa na taa, ikawa watu watembea katika taa kama ile, sababu ya kuokoa wao kutokana na hatari nyingi iliyoko katika njia kama ile. Fa idha tafa almisbah, ile taa inapozima watakuwaje watu wale? Hakadha alulama fi nnas, hivi ndivyo walivyo wanaovioni kwa watu. Wengi katika watu hawajui umuhimu wao, wallahi wengi katika watu hawajui umuhimu wanaochuoni mpaka ile siku watakapoondoka ndio watu watakumbuka. Kana Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala yakul idha mata Al-Albani arafa an-nas man huwa Al-Albani, atakapofariki Al-Albani ndio watu watajua nani Sheikh Al-Albani. Wallahi sadaqa rahimahullah, alipofariki watu walikumbuka umuhimu wa Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Na kila mwanachuoni anapofariki, kule kufa kwake ni kuzima kwa taa ambayo watu walikuwa wakitembea nayo katika hatari, si hatari katika njia tu, hatari katika dini yao, hatari katika dini yao ambayo ndio aghla shay, kitu cha ghali kabisa katika maisha yao. Kwa hiyo mwanachuoni huleta ufumbuzi katika mambo ambayo yamewatatiza watu. Bimadha yakshifunahu, kwa jambo gani wanaovioni huweza kuvumbua mambo na wakaleta uvumbuzi watu wakaelewa? Qala aljawab bil ilmi alladhi atahu Allah wa faddalahu bihi ala ghayrihi imma min atharin wa imma min nadharin, ay min adillatin naqliyah au adillatin aqliya, kwa ilmu ambayo Allah amewapa, Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika ilmu, kwa ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha nayo juu ya wengine, imma kwa dalili anayonukuu katika Qur'an na Sunna, au kwa qiyas, dalili ya akili ambayo yatokamana na nusus za Qur'an na Sunna. Thumma dhakara al-muallif rahimahullah anna hunaka umurun wa hawadithu tanaza'a an-nasu fiha wa ikhtalafu fala budda an nubayyin as-sawab. Kisha al-musannif rahimahullah akataja mambo na matukio ambayo watu wamezozana na kuhtalifiana, kwa hivyo hakuna budi isipokuwa kubainisha haki katika mambo hayo. Mithal, kisha akataja mifano, ikhtilafuhum fil imamati ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam, man ahaqqu an-nasi bil imamati wa man awlahum bil khilafa. Jambo la kwanza lilolitaja ni kukhtalifiana watu kuhusu uongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nani aliyestahiki kuwa kiongozi? Ni nani aliyekuwa aula zaidi kupewa uongozi na ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapa kuna ikhtilafu imetokea katika umma, na hapa katika kitabu hiki al-Imam At-Tabari rahimahullah atabainisha kauli ya haki katika jambo hili. Kauli ya ahli sunnati wal jamaa na i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa katika swala hili. Wakadhalika min al-masaili al-qawl fi a'mali al-ibad. Ahiya biqada'i Allahi wa qadarihi am al-amr fiha mubhamun wa mufawwadun. Masala ya pili ni kaul kuhusu vitendo vya waja. Je, vitendo hivyo wanavyofanya vya waja wa Allah ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, au jambo hili limeegemezwa kwa kiumbe? Bimaana atafanya baada ya kufanya ndiyo Allah ajue kile kitendo kilichofanywa pale. Hii ni au hili ni swala la pili alilolitaja. Wa min almasaili aliman, ahal huwa qawlun wa amal am huwa qawlun bila amal wa hal yazidu wa yanqus. Swala la iman, je ni matamshi na vitendo au ni matamshi bila vitendo, na je yazidi na kupungua? Hili pia ni suala ambalo atalishambua. ومن المسائل التي جدت القول في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق كمسائل فيها كذلك نهي قرآن جي إميومبوا أو هيكومبوا نهيل اندي أسؤال لكوانز أمبالو أتلز ممز المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك القول في ألفاظ الناس في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق. كذلك زممزي لفظ زوات ونبيتمك قرآن جي زميومب أو لا. وكذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هل يرونه أم لا يرونه. مسألة في كذلك أم باو مفتانا isuala la kuwaje waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama au la. Haya yote majawabu yake yatakuwepo katika hiki kitabu, na atabainisha al-musannif rahimahullah qawli ya ahli sunna katika masala haya. Thumma qala, thumma hadatha fi dahrina hadha hamaqatun khadha fiha ahlu al-jahdi wal-ghabai ونوك الأمة والرعاع يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. قوله نوك الأمة يعني الحمقى وتوبمباف الحمقى ومن جديا كتكك يزمز مسألة هايا. وقوله الرعاع يعني عامة الناس ودهماؤهم نوات وكويدة أو كذلك وات أنباو هواجي إليوي زممز مسؤول هاي. خاضوا في أمور يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. تعداد بفتح التاء تعداد. وهذه قاعدة مهمة إن فائدة مزورة تيتوها بلغة وهي ما كان على وزن نفعال. نينو لنلقوية كتكوزان ونفعال تعداد مثل تعداد وتكرار وترداد. فالأصل فيها فتح التاء. أصلياك نكوة تاياك ونانين نفتحا. إلا مصدران اسبك ومصدر مبيلي هما تلقاء وتبيان هي بكسر التاء تلقاء نتبيان لمنين مايلي أو مصدر مبيلي زنازوتوكا كتك هي قاعدة لكن إن شوتا كنا تشكوجا كتك وزاني ونفعال بس يتكوان يكوان زرانين نفتحا وقوله فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره يعني القول في الاسم هل هو المسمى أم غير المسمى kuzungumza kuhusu jina. Je, jina akusudiwa yule aliyeitwa kwa jina lile ama jina sio yule mtu aliyeitwa kwa jina lile? Fulani ameitwa Muhammad. Je, Muhammad ni yule mtu ama Muhammad ni jina na yule mtu ni kitu kingine? Naona. Thumma qala rahimahullah wa nahnu nubayyinu as-sawaba ladayna min al-qawli fi dhalika insha Allah ta'ala wa billahi at-tawfiq. Na sisi biidhnillahi ta'ala tutabainisha haki katika yote hayo tuliyotaja. Kwa hivyo insha Allah ta'ala billahi tawfiq kama alivyotaja atakuwa akizungumzia suala moja baada ya jingine linalofungamana na haya aliyoyataja. Akiwa suala la kwanza kabisa amelianza ni al-qawlu fil Qur'ani wa annahu كلام الله نجانا تلقسية هي سيئم يقوانزا كتك منينو يالمصنف رحمه الله نككاو كتك تشكوجا تزممزية ما إليزو يكي بنجليتو إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.